حديث هزار بن صدو تشلوسي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه رجع أحد من فغنبردت عليه الصلاة والسلام من سحكر دو ظلام الجل هردك يدفاع جدك عليهما ثياب بيض هندك جلك سبيل بربو كأشد القتال شركر نوان وكي وشريبو أبش هميو دجوار ترب قواتر ما رأيتهما قبل ولا بعد برينوكا وبشتينوكا يعني بري وجاري وبشتي وجاري من شجرة أو هردو ظلام ناديتين وفهردو ظلامتها ايكشوان جبريل بو ويدي ميكائيل بو هردوكا خوين ابو سرشكلي ابان ظلاما.